بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. في إسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى قال في سورة الشورى: كذلك يوحي إليك، أي مثل ما في هذه السورة من الدعوة إلى التوحيد والتصديق بالبعث والنبوة، أوحى الله به إليك وإلى الرسل من قبلك لتبلغوه للناس هداية وتبصيرا وإنذارا وتبشيرا. فالكاف مفعول يوحي وفاعله لفظ الجلالة، والمشار إليه ما في هذه السورة، وجيء يوحي بدل أوحى للدلالة على استمراره في الماضي، وأن إيحاء مثله عادته تعالى. تكاد السماوات يتفطرن، أي يتشققن فيسقطن ما عظمهن من فوقهن من أعلاهن من علو شأنه تعالى وعظمته وهيبته وجلاله. والملائكة في السماوات العلى يسبحون بحمد ربهم، ينزهونه عما لا ينبغي له من الشريك والولد وسائر النقائص، متلبسين بحمده تعالى والثناء عليه إيمانا به وإذعانا لعظمته، ويستغفرون لمن في الأرض، يطلبون المؤمنين من أهل الأرض عفو الله وغفرانه خوفا عليهم من سطوة جبروته. والذين كيف لما قال فالكاف مفعول يوحي، يقصد الكف كذلك صح؟ نعم شيخنا، الكاف إليك يعني. نعم كذا كذلك فالكاف مفعول يوحي، الكاف اللي هي في كذلك ذلك الكاف الأولى صح، اللي هي مشترها بمعنى مثل. نعم نعم، أي مثل ما في هذه السورة، أي الموحى به. نعم شيخ. نعم نعم، جزاكم الله خير. والذين اتخذوا من دونه أولياء شركاء وأندادا، وهم الذين جهلوا عظمته تعالى فنسبوا إليه ما لا يليق به. الله حفيظ عليهم، رقيب عليهم، يحصي أعمالهم فيجازيهم بها. وما أنت عليهم بوكيل، بموكل عليهم، ولا مفوض إليك أمرهم، بل ما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. وكذلك أوحينا إليك، ومثل ذلك الإيحاء البديع البين، أوحينا إليك قرآن عربيا لا لبس فيه عليك ولا على قومك، لتنذر أم القرى، أي أهل أم القرى وهي مكة، وسمي بذلك لأنها بالنسبة لما حولها كالأصل ومن حولها، أي وتنذر من حولها من العرب العذاب على الشرك بالله. وخصوا بالذكر مع عموم الرسالة لأنهم أول المنذرين وأقرب من سواهم إليه صلى الله عليه وسلم. وتنذر يوم الجمع من وأقرب من سوا نعم وأقرب من سواهم إليه صلى الله عليه وسلم. وتنذر يوم الجمع، أي وتنذر الناس هول يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلائق الحساب، ويقضى فيه على فريق بالعذاب ولفريق بالثواب. عندك شهارة تنذر أم القرى مكتوبة صحيحة؟ نعم شيخة، مكتوبة صحيحة لتنذر أم القرى. نعم نعم مكتوبة صحيحة. نعم عندي في طبعة المحدثين مكتوبة خطأ. مكتوبة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على الدين الحق، فلم تختلف آخرتهم، ولكنه لم يشأ ذلك لحكمته البالغة، فافترق الناس على أديان شتى. أديان على أديان شتى، والحق واحد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو كقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، وهم الذين عرفوا الدين الحق واتبعوه، والظالمون لأنفسهم بجهلهم به ومعاندتهم له ما لهم من ولي ولا نصير يوم الجزاء. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصنام وغيرها. فأم بمعنى بل، وهمزة الاستفهام الإنكاري، وهي لإنكار وقوع ذلك ونفيه على أبلغ وجه، أي إنما فعلوا ليس من اتخاذ الأولياء في شيء، لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياء، وهو أظهر المحالات. وإليه أنيب، إليه أرجع في كل الأمور، فاطر السماوات والأرض، خالقها ومبدعها على غير مثال سابق، من فطره من باب نصر ابتلأه واخترعه، يذرأكم فيه، يكثركم بسبب هذا التزاوج بين الذكور والإناث، يقال ذرأ الشيء كثره، والذرء والذر أخوان، والضمير المنصوب عائد إلى المخاطبين وإلى الأنعام على سبيل التغليب. وفي بمعنى باء السببية، والضمير المجرور عائد إلى تزاوج المفهوم من قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ليس كمثله شيء، ليس شيء مثله تعالى في شؤونه، والكاف زائية، أو ليس مثل صفته شيء من الصفات التي لغيره، أو ليس كذاته شيء، والكاف أصلية، والمثل بمعنى الذات. تقول العرب مثلك لا يبخل، يعنون أنت لا تبخل على سبيل الكناية، قصد المبالغة في نفي البخل عن المخاطب بنفيه عن مثله، فيثبت انتفاؤه عنه بدليله، والمراد تنزيهه تعالى عن مشابهة شيء من الخلق في شيء ذاتا وصفات وأفعالا. لهم مقاليد السماوات والأرض، لهم مفاتيح خزائنهما، ومن يملك المفاتيح يملك الخزائن، ويقدر يضيق ويقتر على من يشاء، يضيق ويقتر على من يشاء. يبقى هو خرج ليس كمثله شيء على ثلاثة جهات، يعني صح؟ نعم. ليس مثل صفته، ليس كذاته، صحيح؟ نعم، والكاف زائدة في والكاف زائدة. ليس كمثله، الكاف زائدة، هذه واحدة، أو ليس مثل صفته شيء، أو ليس كذاته شيء، والكاف أصلية، أصلية يعني في الاثنتين الأخرين والثالثة، صح؟ نعم سجد. نعم. في هنا شيخنا تعليق في محقق الطبعة للأزهر، يعني مجلة الأزهر. مجاز بالزيادة يعني؟ لا بالزيادة، بس يعني تعليق على الأقوال يعني، وقول العلامة دكتور دراج رحمه الله تعالى. نعم. مصبوع. ماشي إن شاء الله. نعم. لهم مقاليد السماوات والأرض، لهم مفاتيح خزائنهما، ومن يملك المفاتيح يملك الخزائن. ويقدر يضيق ويقتر على من يشاء. شرع لكم، الخطاب لأمته صلى الله عليه وسلم، أي سن لكم من الشريعة ما وصى به، ما أمر به وألزم أرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء، وأمرهم به أمرا مؤكدا، وهو أن أقيموا الدين، أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله فيما جاءوا به من الشرائع. والمراد بإقامته قبوله والعمل به، ولا تتفرقوا فيه، أي لا تختلفوا في الدين، أي في هذه الأصول التي أجمعت عليها الشرائع الإلهية، كبر عظم وشق. الله يجتبي إليه من يشاء، يصطفي ويختار لرسالته من يشاء من عباده، ينيب يرجع إليه ويقبل على طاعته. وما تفرقوا، أي الأمم السابقة بعد موت أنبيائهم، بغيا بينهم، ظلما وتجاوزا للحد يساوي الحرص على الدنيا وزينتها. ولولا كلمة سبقت من ربك هي العيدة بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فقضي بينهم باستئصال المبطلين حين افترقوا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم لفي شك منه مريب، موقع في الريبة وقلق النفس واضطرابها. فلذلك فادعوا، أي فلأجل هذا التفرق والتشعب فادعوا إلى التوحيد والاتفاق على الملة الحنيفية، واستقم إلزم المنهج المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. لا حجة بيننا وبينكم، لا احتجاج ولا خصومة بيننا وبينكم، لأن الحق قد ظهر فلم يبقى للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة والعناد. استجيب له، استجاب الناس وأذعنوا لدين الله، حجتهم داحضة باطلة زائلة كالشيء الذي يزل عن موضعه. والميزان، أي وأنزل الميزان، أي العدل الذي يحكم به بين الناس، وإنزاله أمرهم به، أمرهم به وتكلفهم إقامته وتكليفهم نعم دليل ساقط نعم. وإنزال أمرهم به وتكليفهم إقامته وتسميته ميزانا من تسمية الشيء باسم آلته، لأن الميزان آلة الإنصاف بين الناس في المعاملات. لعل الساعة قريب، لعل مجيئها قريب، أو لعل البعث قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استعجال استهزاء وإنكار، والذين آمنوا مشفقون منها خائفون من قيامها مع اعتناء بها، لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم من الإشفاق، وهو عناية مشوبة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه. فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر، كما في قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقول يمارون في الساعة يجادلون أو يشكون فيها. الله لطيف بعباده، بار بهم ورفيق، يفيض عليهم أجمعين من صنوف البر ما لا تبلغه العقول، وقيل اللطف منح الهداية والتوفيق للطاعة، وهو خاص بالمؤمنين، وما يرى من النعم على الكفار ليس بلطف، وإنما هو إملاء واستدراج إلا ما آل إلى وفاة على الإسلام. من كان يريد حرث الآخرة، أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة وهو شأن المؤمن، نضاعفه له. والحرث في الأصل مصدر بمعنى إلقاء البذر في الأرض، ويطلق على الحاصل به وهو الزرع، ويستعمل مجازا في ثمرات الأعمال ونتائجها تشبيها لها بثمرات البذور. كلمة الفصل، الحكم بتأخير العذاب للآخرة. ترى الظالمين مشفقين، أي تراهم يوم القيامة خائفين خوفا شديدا مما كسبوه في الدنيا من السيئات، والعذاب عليه واقع بهم لا محالة. في روضات الجنات، في أشرف بقاعها وأطيبها وأنزهها، جمع روضة، وهي الموضع النزه الكثير الماء والخضرة. ولا تقول عرب لمواضع الأشجار رياض، إلا المودة في القربى، أي لكن أسألكم أن توادوني لقرابتي منكم، وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم فتحفظوني. فالقرابة هنا قرابة الرحم. وفي السببية بمعنى لام التعليل لكن أسألكم أن تودوا قرابتي وأهل بيتي. وفي للظرفية المجازية أي إلا مودة واقعة في قرابتي. ومن يقترف حسنة يكتسب أي حسنة من القرف وهو الكسب. ويمحو الله الباطل كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط، لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا. وسقطت منه الواو لفظا لالتقاء الساكنين، وخطا حملا له على اللفظ كما كتبوا. سندعو الزبانية كما كتبوا سندعو الزبانية. ويمحو سندعو. فهو مرفوع لا مجزوم، يؤيده عطف يحق المرفوع عليه. يقبل التوبة عن عباده أي من أهل طاعته بالتجاوز عما تابوا منه، وعن بمعنى من. لبغوا في الأرض أي لطغوا وعتوا جميعا فيها لغناهم من البغي وهو الظلم وتجاوز الحد. والغنى مبطرة مأشرة أو لتكبروا في الأرض وفعلوا ما يستبعه الكبر من العلو فيها والفساد من البغي بمعنى الكبر، ولكن ينزل بقدر بتقدير ما يشاء وهو ما تقضيه حكمته جل شأنه. قنطوا يئسوا من نزوله. ومن آياته خلق السماوات أي من الآيات الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وتصديق ما وعد به من البعث، خلق السماوات والأرض على هذه الصورة العجيبة والنظام المحكم، وما بث فيهما من دابة أي وخلق ما فرق ونشر فيهما من دابة. نعم شيخنا. ومن آياته خلق السماوات وخلق ما بث فيهما، قال أي وخلق ما فرق ونشر. نعم. وما بث فيهما من دابة أي وخلق ما فرق ونشر فيهما من دواب. والدابة اسم لكل ما دب على وجه الأرض أو غيرها، وظاهره وجود دواب في السماوات. وجوزه الزمخشري فقال يجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران فيوصفون بالدبيب كما يوصف الحيوان، وأن يخلق الله في السماوات حيوانات يمشون فيها مشي الحيوانات في الأرض. قال الفراء أراد ما بث في الأرض دون السماء، وهو من نسبة ما في أحد الشيئين إليهما جميعا. نعم. ومن نسبة ما في أحد الشيئين إليهما جميعا، إذ يصدق أنه فيهما وإن كان في أحدهما على نمط قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهما إنما يخرجان من ملح ومن قبيل بنو تميم فيهم شاعر مجيد، وإنما هو في فخذ بنو تميم فيهم شاعر مجيد بنو تميم فيهم شاعر مجيد وإنما هو في فخذ من أفخاذهم. وما أصابكم من مصيبة، في مسند الإمام أحمد عن علي كرم الله وجهه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله، حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الآية ثم قال وسأفسرها لك يا علي. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة. وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فإنه سبحانه أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. قال علي هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، وإذا كان يكفر عنا بالمصائب ويعفو عن كثير فأي شيء يبقى بعد كفارته وعفوه. بمعجزين بفائتين من العذاب بالهرب. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلام أي جبال شاهقة جمع جارية. وهي السفينة، وهي السفينة وسمي جارية لجريانها في الماء، وجمع علم وهو الجبل الطويل، وأصله الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش، وسمي الجبل علما لذلك. فيظلن رواكد على ظهره، فيصرن ثوابت على ظهر البحر لا يجرين، يقال ركد الماء ركودا من باب قعدة، سكن فهو راكد، وكل ثابت في مكان فهو راكد. أو يوبقهن بما كسبوا، يهلكهن بإرسال الرياح العاصفة المغرقة بسبب ما كسبوا ركبانها من الذنوب، يقال أوبقه حبسه أو أهلكه، ووبق كوعد ووحل وورث. كوعد ووحل ولا ووجل، عندك ووحل بالحاء يعني؟ بالحاء نعم. كوعد ووحي ولا تكون ضم الحاء يا شيخ هنا ذكر يعني وعلى وحل ورث. كوعد ووحل وورث. وبوقا وموبقا هلك، هو عطف على يسكن. وبوقا وموبقا نعم وعطف على يسكن. والأصل أو يرسلها، أي الريح عاصفة، أو يرسلها أي الريح عاصفة، فيوبق ناسا بذنوبهم وينجي ناسا. شيخ محمد، أو يرسلها أي الريح عاصفة فيوبق ناسا بذنوبهم وينجي ناسا بالعفو عنهم. نعم. وبهذا ظهر وجه جزمي يعفو. نعم شيخ أحسن عليكم. والأصل أو يرسلها أي الريح عاصفة فيوبق ناسا بذنوبهم وينجي ناسا بالعفو عنهم، وبهذا ظهر وجه جزم يعفو. ويعلم الذين يجادلون بالنصب عطفا على مقدر، أي لينتقم منهم ويعلم، أو ليظهر عظيم قدرته ويعلم ما لهم من محيص، ما لهم مهرب من العذاب على مجادلتهم في آيات الله، يقال حاص عنه حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا عدل وحادا. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش عطف على الذين آمنوا، وكبائر الإثم ما رتب عليها الوعيد أو ما وجب فيها الحد أو كل ما نهى الله عنه، والفواحش من الذنوب ما فحش وعظم قبحه، وعطفها من عطف الخاص على العام. وأمرهم شورى بينهم، أي شأنهم إذا حزبهم أمر يحتاج إلى مراجعة الرأي التشاور فيه بينهم، والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى، والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض البعض، من قولهم شرت العسل بكسر الشين إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه. والذين إذا أصابهم البغي، قال القاضي أبو بكر بن عربي ذكى الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكى العفو عن الجرم في موضع آخر في موضع المدح، فاحتمل أن يكون وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح. نعم. وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين، إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور مؤذيا للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق. الثانية أن يقع ذلك ممن لم يعرف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو ها هنا أفضل. وفي مثله نزل وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله من تصدق به فهو كفارة له، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومثله ما ذكره الكي الطبري في أحكامه، إلا أنه عند الانتصار تراعى المماثلة لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم ولا يعتدون، فمن عفى عمن أساء إليه وأصلح ما بينه وبين المسيء إليه بالإغضاء عما صدر منه فأجره على الله، أي فيجزيه الله أعظم الجزاء، والمراد التحرير على العفو. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي بعدما ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي مؤاخذة وملامة، لأنهم أتوا بما هو مباح لهم. ويبغون في الأرض يفسدون أو يتجبرون فيها. ولمن صبر على الظلم وغفر، أي تجاوز عن ظالمه ولم ينتصر، إن ذلك لمن عزم الأمور منه، أي من الأمور التي ندب إليها، خاشعين من الذل، خاضعين متضائلين بسبب الذل من الخشوع وهو الانكسار والتواضع، ينظرون من طرف خفي، أي يبتلئ نظرهم من تحريك ضعيف لأجفانهم بمسارقة النظر، كما يرى المصبور ينظر إلى السيف، وهكذا الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملأ عينيه منها كما يفعل في نظره إلى ما يحب. وما لكم من نكير، أي لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب باستحقاقكم له عدلا، فرح بها بطر لأجلها، ويجعل من يشاء عقيما، لا ولد له ذكرا كان أو أنثى، يقال رجل عقيم وجمعه عقماء وعقام، وامرأة عقيم وجمعها عقائم وعقم، وفعله كفرح ونصر وكرم وعني. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، دلت الآية على أن تكليم الله تعالى للبشر وقع على ثلاثة أنحاء: الأول بالإلقاء في القلب يقظة أو مناما ويسمى وحيا، ويشمل الإلهام والرؤية المنامية، مصدر وحى إليه كوعى، وأوحى إليه مثله، تقول العرب وحيت إليه مثله، وأوحى إليه كوعى، وأوحى إليه مثله، تقول العرب يقول إني وحى وأوحى بمعنى تقول العرب وحيت إليه وله وأوحيت إليه وله. ولغة القرآن فاشية أوحى بالألف، وأصل الوحي الإشارة السريعة، يقال أمر وحي أي سريع، ثم غلب أمر وحي، نعم أحسن، أمر وحي أي سريع، ثم غلب استعماله فيما يلقى للمصطفين الأخيار من الكلمات الإلهية. الثاني بإسماع الكلام الإلهي من غير أن يرس، جعلها عندي وحي هكذا يعني. نعم يا كذا عندك مضبوطة؟ نعم الياء مشددة، نعم الياء مشددة. الثاني بإسماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه كما كان موسى عليه السلام، وكما كان الملائكة الذين كلمهم الله في قصة خلق آدم، وهم مراد بقوله تعالى أو من وراء حجاب. شيخنا يمكن يضاف إلى هذا يعني تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج من هذا الباب، يكون الكلام المباشر ويبقى هو من وراء حجاب أو لا على الخلاف المعروف. نعم في أرواح رسول يا رب، نعم الثالث بإرسال ملك ترى صورته المعينة ويسمع كلامه كجبريل عليه السلام، فيوحي للنبي ما أمر الله أن يوحى به فيوحي للنبي ما أمر الله أن يوحى به إليه، وهو المعني بقوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومعنى الآية على ما اختاره الزمخشري: وما صح أن يكلم الله أحدا في حال إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا رسولا. هذا كلام شيخنا المسلم الزمخشري على خلاف ما يعرف عن المعتزلة يعني من نفي الكلام عن عز وجل. ولا يبعد يعني انه يقول هذا ويكون له فيه تأويل يعني. لأنهم لا ينفون لا ينكرون الكلام، انما يؤولونه بمعنى يعني. نعم. أحسن الله. وكذلك أي ومثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك روحا أي القرآن من أمرنا أي بأمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي شرائعه ومعالمه وتفاصيله، مما لا طريق إلى العلم به إلا السمع لا أصل الإيمان، صراط مستقيم دين قويم دين الإسلام، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة الزخرف قوله تعالى والكتاب المبين، أقسم الله تعالى بالقرآن الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلال وأبان ما يحتاج إليه الناس من الدين، وجواب القسم إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه بلسان العربي، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه ليفهموه ويحيطوا بما فيه، وإنه أي القرآن في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، إذ هو أصل الكتب السماوية وكلها منقولة منه. قال تعالى وعنده أم الكتاب، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أو هو العلم الأزلي لدينا أي عندنا، لعلي رفيع القدر حكيم محكم النظم في أعلى طبقات البلاغة، فلا يضيره تكذيب المكذبين ولا طعن الطاعنين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أنهملكم فنعرض عن أن نذكركم بالقرآن إعراضا من أجل إسرافكم على أنفسكم في كفركم جهالة منكم، لا يكون ذلك. يقال ضربت عنه صفحا إذا أعرضت عنه وتركته. صلى الله عليه وسلم. يقال ضربت عنه صفحا إذا أعرضت عنه وتركته، والصفح مصدر عنه وتركته. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يقال ضربت عنه صفحا إذا أعرضت عنه وتركته، والصفح مصدر صفحت عنه إذا أعرضت عنه، وذلك أن تولية صفحة وجهك عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، وذلك أن توليه صفحة وجهك وعنقك، أن كنتم قوما مسرفين لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة لا نتركه. وكم أرسلنا كثيرا أرسلنا في الأولين في الأمم السابقة فأهلكنا أشد منهم أي من هؤلاء المسرفين بطشا سطوة وقوة، يقال بطش به يبطش ويبطش أخذه بالعنف والسطوة، ومضى سلف في القرآن غير مرة. مثل الأولين أي ذكر قصصهم التي يحق أن تسير مسير المثل لشهرتها، ولئن سألتهم من خلق السماوات أي ولئن سألتهم عن من خلق هذا العالم ليقولن خلقه الله ليقولن خلقه الله المتصف في نفس الأمر بالعزة والعلم لا أنهم يصفونه تعالى بهما. وقولهم خلقها الله اعتراف منهم بأنه الخالق لكل ما سواه وأن معبوداتهم بعض مخلوقاته وذلك أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهم. ثم وصف الله تعالى نفسه بصفات خمس موجبة للإيمان به وإفراده بالعبادة وفيها من الإلزام لهم بالحجة ما فيه مهدا فرشا لإمكان الاستقرار عليها وقرئ مهادا أي فراشا سبلا طرقا تسلكونها أو معايشا. والذي نزل من السماء ماء بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة يقال قدرت الثوب فانقدر إذا جاء على المقدار. فأنشرنا به بلدة ميتة فأحيينا به بلدة مجدبة لا نبات فيها ولا زرع. سبق كذلك تخرجون أي مثل ذلك الإنشار والإحياء تبعثون من قبوركم أحياء فكيف تنكرونه وتتعاظمونه. والذي خلق الأزواج كلها وهي ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر وإيمان وكفر ونفع وضر وغنى وفقر وصحة وسقم وغير ذلك من المتقابلات. والأنعام ومن الأنعام وهي الإبل لتستقر وتستعلو. سخر لنا هذا ذلل لنا هذا المركب الصعب وجعله منقادا لنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. من أقرن الشيء وله أطاقه وقوي عليه كأنه صار له كأنه صار له قرنا أي مثله. عفوا سيدنا بكسر القاف سيدنا أحسن الله عليكم سيدنا كأنه صار له قرنا أي مثله في الشدة أو ضاب أو ضابطين مقرنين ضابطين. نعم يبقى الأولى مقرنين والثانية ضابطين. نعم أحسن الله عليكم سيدنا أو ضابطين. يقال فلان مقرن لفلان أي ضابط له. وجعلوا له من عباده جزءا. فقالوا الملائكة بنات الله أم اتخذ مما يخلق أي بل اتخذ لنفسه من خلقه البنات واختار لكم البنين. والاستفهام للإنكار والتوبيخ. وأصفاكم بالبنين أخلصكم وآثركم بهم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي والحال أن أحدهم إذا بشر بولادة أنثى له اغتم وتربد وجهه غيظا وتأسفا وهو ممتلئ من الكرب والكآبة وهو كظيم مملوء في قلبه غيظا وغما. أو من ينشأ في الحلية أي أيجترئون ويجعلون لله من شأنه وطبيعته أن يتربى في الزينة. عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذن بدلا من أو أي أيجترئون ويجعلون لله يعني شريكا يعني من شأنه كذا وكذا. عفوا سيدنا أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم سيدنا. أي أيجترئون ويجعلون لله من شأنه وطبيعته أن يتربى في الزينة والنعمة ويستكمل بهما وهو إذا ويستكمل بهما وهو إذا احتاج إلى مجاثات الخصوم ومجارات الرجال ومنازلة الأقوياء كان غير مبين أي ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان. ينشأ أي يربى ويشب، يقال نشأ في بني فلان نشأ ونشوءا إذا شب فيهم، ونشئ وأنشئ بمعنى جزاكم الله خير. نعم حسن الله، لأن الآية ينشأ صحيح. نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم ونشئ وأنشئ بمعنى. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، احتج المشركون بأن الله تعالى لم يشأ ترك عبادتهم الملائكة، ولو شاء سبحانه ذلك لتحقق، بل شاء تعالى عبادتها وتحققت. بل شاء تعالى عبادتها وتحققت، فتكون مأمورا بها أو حسنة، ويمتنع أن تكون منهيا عنها أو قبيحة، وهي حجة داحضة. فإن المشيئة لا تستلزم الأمر، ولا الرضا، لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض، حسنة كانت أو قبيحة، وهي تابعة للعلم. والله تعالى قد علم من سوء استعداد الكافر وفساد فطرته أنه لو خلي ونفسه لاختار لاختار الكفر دينا، فأراده منه، وهو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لكنه لم يأمره به ولا يرضاه منه، لأنه تعالى لا يأمر بالفاحشة والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر. وقد بعث الرسل والأنبياء وأنزل الشرائع والكتب بالتوحيد والنهي عن الشرك وإنذار المشركين، فكيف يأمرهم بما نهاهم عنه؟ ومن أين علموا رضاه تعالى عن عبادتهم الملائكة؟ ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون يكذبون. سبق أم آتيناهم كتابا، أي بل آتيناهم كتابا من قبل القرآن ينطق بصحة ما يدعونه، فهم به مستمسكون. بل قالوا بعد عجزهم عن الحجة من العقل أو النقل، إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين وطريقة تؤم وتقصد، وهي الشرك في العبادة، وإنا على آثارهم مهتدون بهم. فاعترفوا بأنهم لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم، وهم جهلة أمثالهم. وكذلك أي الأمر كما ذكر عن من عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد الباطل. وقوله ما أرسلنا استئناف مبين لذلك، دال على أن التقليد في دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره. قال مترفوها منعموها، وهم الرؤساء والطغاة الذين صرفهم التنعم وحب البطالة عن النظر إلى التقليد. جمع مترف يقال ترف كفرح، تنعم وأترف وأترفته النعمة أطغته. قال أولو جئتكم، رد عليهم أي أتقتدون أحسن الله عليكم سيدي. نعم قال أولو جئتكم، رد عليهم أي أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدين أهدى وأصوب مما وجدتموهم عليه من الضلال. وهي قراءة ابن عامر فقط والإمام حفص قال أولو جئتكم، والباقون قرأها الإمام حفص وابن عامر قال أولو جئتكم، لكن جمهور القراء باقي القراء قل أولو جئتكم. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، أي أذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، إذ أنكر عليهم عبادة الأصنام ونهاهم عنها، ولم يقلدهم في جهالتهم تمسكا بالبرهان الحق ليسلكوا مسلكه في النظر والاستدلال، معرضين عن التقليد فيما لا يصح التقليد فيه، وهم لا يمارون في حقية دينه ولا في أنه أعظم آبائهم. إنني براء مما تعبدون، أي بريء منهم، وهو مصدر وقع موقع الصفة، وهي بريء مبالغة، يقال تبرأ منه فهو منه براء بالفتح والمد، يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. الواحد والمثنى والجمع نعم. والمذكر والمؤنث. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وأصل البراء والبرء والتبري التفصي مما يكره مجاورته، إلا الذي فطرني، أي لكن الذي خلقني وأوجدني، فإنه سيهدين يرشدني إلى دينه القديم، يرشدني إلى دينه القديم، يرشدني إلى دينه القويم. وجعلها، أي كلمة التوحيد أو هذه المقالة، كلمة باقية، كلمة التوحيد أو البراءة، في عقبه ذريته إلى يوم القيامة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، استعظموا أن ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في زعمهم دون عظمائهم جاها ومالا، فقالوا هل لا نزل هذا القرآن الذي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه وحي من عند الله على رجل عظيم من إحدى القريتين مكة والطائف، يريدون الوليد بن المغيرة المخزومي من مكة، أو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من الطائف، في قول فجهلهم الله تعالى بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، أي أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعوها حيث شاءوا ويختاروا لها من أراد. عندي فيضعوها. تمام. صلى الله عليه وسلم. فيضعوها حيث شاءوا ويختاروا لها من أرادوا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وتولينا تدبير أسبابها بمشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح، ولم نكله إليهم لعلمنا بعجزهم عنه، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الرزق ومبادئ المعيشة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليستخدم بعضهم بعضا في حوائجهم، ويسخر بعضهم بعضا في مهامهم. أحسن الله عليكم سيد. نعم. جزاكم الله خير. ويسخر بعضهم بعضا في مهامهم، فيكون بينهم من التعاون والترافد ما ينتظم به أمر المعاش والعمران. ولو نعم. ولو وكلنا ذلك إليهم لتهارجوا وتهالكوا، واختل النظام وتقوض العمران. وإذا كانوا عاجزين عن تدبير أسباب معيشتهم في الحياة الدنيا، فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين، وهو أعلى شأنا وأبعد شأوا من أمر الدنيا. وكيف يتحكمون على الله تعالى في منصب الرسالة، ويتخيرون له من يشاءون؟ إنهم لا علم لهم بالله ولا بحكمه وشؤونه وتدبيره، وقد اصطفى لرسالته من شاء من عباده بإرادته وحكمته، ولا معقب لحكمه. وسخرية بضم أوله من التسخير بمعنى التذليل، يقال سخر الله السفينة تسخيرا ذللها حتى جرت وطاب لها السير. وكل ما ذل وانقاد وتهيأ لك على ما تريد فقد سخر لك، وهو سخري. ورحمة ربك خير مما يجمعون، تصغير لشأن الدنيا. ولولا أن يكون الناس، بيان لحقارة الدنيا عنده تعالى، أي لولا كراهة أن يكفر الناس جميعا إذا رأوا الكفار في سعة من الرزق بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة، لأعطينا الكفار في الدنيا ما وصفنا من أسباب التنعم لهوانها علينا، ولكن اقتضت الحكمة أن يكون فيهم الغني والفقير. عفوا سيدنا صلى الله عليكم، أن يكون فيهم الغني والفقير كما اقتضت أن يكون ذلك في المؤمنين، ليتميز من يطلب الدنيا للدنيا ومن يطلبها لتكون زادا للآخرة، أمة واحدة أي مجتمعة على الكفر، سقفا من فضة جمع سقف، ومعارج مصاعد من الدرج، نعم من فضة جمع معرج، عليها يظهرون يرتقون، وسررا من فضة، وزخرف ذهبا أو زينة، أو وجعلنا لهم زخرفا ليجعلوه في السوق، نعم ليجعلوه في السقف والمعارج، وجعلنا لهم زخرفا ليجعلوه في السقف والمعارج والأبواب والسرر، ليكون بعض كل منها من فضة وبعضه من ذهب، لما متاع إلا متاع، ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يتعامى ويعرض عن ذكر الله فلا ينظر في حججه إلا كنظر من عشى بصره، فلا يخاف سطوة الله ولا يخشى عقاب الله. صلى الله عليه وسلم. فلا يخاف سطوته ولا يخشى عقابه، متبعا أقاويل المبطلين، نتح له شيطانا يستولي عليه استيلاء القيض على البيض فيغويه، يقال عشى كدعى وعشي كرضي، إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كأن عليه غشاوة، ومنه ناقة عشواء، وقرئ يعشى بفتح الشين بمعناه، ليست من المتواتر. لا سيدنا، والله أعلم. قوله تعالى له قرين مصاحب له لا يفارقه، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنما أوحي إليك وهو القرآن لشرف عظيم لك ولقومك، أي لقريش أو للعرب عامة أو لأمتك، وسوف تسألون يوم القيامة عنه وعن القيام بحقه. عفوا لحظة سيدنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. عفوا سيدنا. نعم. جزاكم الله خير سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنما أوحي إليك وهو القرآن لشرف عظيم لك ولقومك، أي لقريش أو للعرب عامة أو لأمتك، وسوف تسألون يوم القيامة عنه وعن القيام بحقه، بما عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى، إذا هم ينقضون عهدهم بالإيمان فلا يؤمنون، وأصله نكث الأكسية والغزل، وهو قريب من النقض، فاستعير لنقض العهد. أم أنا خير، أي أم تبصرون ولما لم تز عندي هكذا زين، أم أنا خير أي أم تبصرون. طب نكمل كده. تمام سيدنا. نعم. ولما لم تذكر جملة تبصرون أقيم مقامها جملة أنا خير، لأنهم إذا قالوا ذلك كانوا عنده بصراء، فأقيم السبب مقام المسبب، هو مهين ضعيف حقير. يعني كأن في الآية يعني معنى ويقول هنا إيه؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصر أم أنا خير يبقى أم تبصرون أنا خير صحيح؟ نعم سيدنا أحسن الله عليكم سيدنا نعم صحيح أفلا تبصرون أم تبصرون أم أنا خير أي أم تبصرون. ولما لم تذكر جملة تبصرون أقيم مقامها جملة أنا خير لأنهم إذا قالوا ذلك كانوا عنده بصراء فأقيم السبب مقام المسبب صحيح؟ نعم سيدنا السلام الله عليكم سيدنا جزاكم الله خير. قوله تعالى ولا يكاد يبين لا يكاد يبين الكلام نعم لا يكاد يبين الكلام من لثغة في لسانه أقصد بالسبب البصر ويقصد بالمسبب قولهم أنت خير أو خروجهم بهذا يعني أنه خير من هذا الذي هو مهين ولا كذب نعم صلى الله عليكم سيدنا نعم. لثغة هنا ضبطها عندي بالضم صحيح سيدنا أو لثغة لثغة نعم نعم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. قوله تعالى أسورة من ذهب جمع سوار نعم وهو كناية عن نعم سيد عقدة نعم وحلول عقدة نعم عقدة جزاكم الله خير سيد نعم. جمع أسورة من ذهب جمع سوار وهو كناية عن تمليكه وكانوا إذا سودوا رجلا سوروا ضبطها عليه أسورة من ذهب نعم عن تمليكه يعني جعله ملكا يعني نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا وكانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته مقترنين مقرونين به يصدقونه. أسورة انفرد بها الإمام حفص والإمام يعقوب فقط وباقي القراء أساورة نعم سيدنا والباقون المقصود بأسورة هي أسورة جمع مش كده؟ جمع نعم سوار والتانية إيه؟ أساورة أساورة نعم أساورة أساورة أيضا في القرآن مرت معنا في الفرقان لا أذكر سيدنا عفوا أساورة أساورة كثيرة في القرآن أساورة من ذهب في الكهف نعم نعم صحيح نعم نعم وفي الدهر في الإنسان نعم سيدي في مواضع أساورة أساورة من ذهب وأساورة من فضة دي اللي في الإنسان نعم صحيح سيدي نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. قوله تعالى فاستخف قومه طلب لكن أسورة واحدة أسورة هنا هذا الموضع فقط أظن فهذا الموضع فقط نعم نعم صلى الله عليه وسلم فاستخف قومه طلب منهم الخفة والسرعة لإجابته ومتابعته أو حملهم على الخفة والجهل فلما آسفونا أسخط طلب منهم على أن الألف والسين والتاء يعني للطلب يعني السين والتاء أو حملهم على الخفة والجهل. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم سيدنا. أو حملهم على الخفة والجهل. نعم. فلما آسفونا أسخطونا وأغضبونا أشد الغضب بالإفراط في الفساد والعصيان منقول بالهمزة من أسف أسفا إذا اشتد غضبه. فجعلناهم سلفا قدوة لمن بعدهم من الكفار في استجاب مثل عقابهم، وهو مصدر وصف به مبالغة، ولذا يطلق على القليل والكثير، يقال سلف كطلب، سلفا أي تقدم ومضى، سلف له عمل في استجاب في بعد التاء صح؟ عفوا سيدنا؟ يعني استحقاق يعني. نعم سيدنا. سبحان الله طبعا طلعت دار المحدثين دي فيها أخطاء بالجملة. صلى الله عليه وسلم. والأخطاء لا تقف عند حد التفسير. أيضا في الآيات اللي هي بين ال في بين التفسير. صلى الله عليه وسلم. يقال سلف كطلب سلفا أي تقدم ومضى، تقدم ومضى، سلف له عمل صالح أي تقدم، ومنه الأسلاف أي المتقدمون. وقيل هو اسم جمع لسالف، ومثلا أي عظة وعبرة للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا، روي أن عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه. نعم عفوا سيدنا، ومرت معنا كثيرا. أحسن الله عليكم. روي أن عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه يقرأ: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال: أليست النصارى يعبدون المسيح وأنت تقول كان نبيا؟ فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه. فضحك كفار قريش وارتفعت أصواتهم، وذلك قوله تعالى: إذا قومك منه يصدون، وقرئ بضم الصاد، ومعناهما يضجون ويصيحون فرحا. يقال الضد مكسورة يضجون. نعم نعم سيدنا، يصدون ويصدون في المتواتر. نعم لكن نعم لا يحضرني. نعم ومعناه ويصد. نعم صحيح. نعم كلاهما متواتر يعني. نعم سيدنا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ومعناهما يضجون ويصيحون فرحا، يقال صد يصد ويصد ضج. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو، أم عيسى عليه السلام؟ فإذا كان هو في النار فلنكن نحن وآلهتنا معه. وقد أبطل الله تعالى قولهم بقوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي لأجل الجدل والغلبة في القول بالباطل لا لطلب الحق. هم قوم خصمون، لد شداد الخصومة، مجبولون على اللجاج، مجبولون على اللجاج في الباطل، جمع خصم. عفوا سيدنا صلى الله عليكم. مجبولون على اللجاج في الباطل، جمع خصم، جمع خصم بفتح فكسر، وهو المجادل. مثلا لبني إسرائيل، أي كالمثل في غرابته، حيث خلقناه من غير أب، دليلا على كمال قدرتنا. ونزل بعضها آية الأنبياء: إن الذين سبقت لهم من الحسن. الله. نعم صلى الله عليه وسلم. أي كالمثل في غرابته، حيث خلقناه من غير أب، دليلا على كمال قدرتنا. ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلا منكم أو بدلكم. وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه السلام بنزوله من السماء لتعلم به الساعة. وقرئ عفوا سيدنا، بنزوله من السماء لا تعلم. عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. تعلم ومعها اللام، لا تعلم. نعم صلى الله عليه وسلم. لا تعلم به الساعة. وقرئ لعلم أي لعلامة على قربها، وهو من أعظم أماراتها، وجاءت به الأحاديث الصحيحة. عالم. والله أعلم، أظنها ليست من المتواتر سيدنا. لعلم؟ نعم. والله أعلم. قوله تعالى يحتاج لاستقراء وتتبع، ومن ناحية أخرى مراجعة، ليعلم يعني من أين ينقل الشيخ رحمه الله تعالى هذه القراءات دون تمييز، فلعله ينقلها مثلا من بعض التفاسير التي سبقت استقرار هذه الأمور كالطبري وغيره. السلام عليكم سيدي. أو ينقل من مصدر، ويكون هذا المصدر يبين ويفصل، لكنه للاختصار لا يلتزم هذا البيان والتفصيل، ولم يذكر شيئا عن هذا في بداية القواعد اللي وضعها في المقدمة. في الموسوعة القرآنية قال وقرئ بفتح العين واللام لعلم أي لعلامة، وهي قراءة ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك، لكن الجمهور على القراءة الأولى لعلم، وهي قراءة الجمهور. يعني ذكر صحابة وتابعين. نعم سيدنا. نعم. لم يذكر أحدا من الأئمة أخذها عنهم أو قرأ بها تبعا لهم وكذا. لا سيدنا. لا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى فلا تمترن بها فلا تشكن في قيامها، فويل للذين ظلموا هلاك أو عذاب. أو في قبلها فاختلف الأحزاب. فلا تمترن بها فلا تشكن في قيامها فاختلف الأحزاب. سقطت عندي سيدنا. فاختلف الأحزاب أي النصارى فيه، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، وكلهم ظالمون إذ لم يقولوا إنه عبد الله ورسوله فويل للذين ظلموا. هذا كله سقط؟ نعم سيدنا. هذه نسخة الأزهر؟ نسخة الأزهر نعم. لكن ما الداعي لسقوطها يعني؟ عادة السقط بيبقى لكلمتين في سطرين متتاليين أو نحو هذا، والكلمتان متشابهتان فانتقل النظر من الأولى إلى الثانية. ممكن يكون انتقل نظره من كلمة فلا تنفرن لكلمة فويل للذين ظلموا. ممكن. شيخنا السلام عليكم، سقط عندي أيضا في نسخة الأزهر. ما هي نفس النسخة اللي بيقرأ منها الشيخ شريف. عفوا سيدنا بعد وكلهم ظالمون. وكلهم ظالمون إذ لم يقولوا إنه عبد الله ورسوله. فاختلف الأحزاب أي النصارى فيه، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، وكلهم ظالمون إذ لم يقولوا إنه عبد الله ورسوله فويل للذين ظلموا. نعم. نعم. سلام الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. أنا كنت لسه هقول إن إحنا لو رتبنا النسخ على الصواب فهنقول إن النسخة الأولى اللي هي البي دي إف اللي معانا دي. نعم. طبعة إيه؟ اللي هي الإمارات. الإمارات صحيح. نعم. لكن هي غير موجودة. هذه مضبوطة جدا. صحيح نعم. نادرة غير موجودة حاليا. نادرة جدا غير موجودة حاليا. ورقية يعني. نعم اللي هي لجنة. لجنة الإمارات هذه. نعم. وإن التي تتلوها هي نسخة الأزهر، وإن الثالثة هي نسخة صفوة البيان دار المحدثين، نسخة دار المحدثين. نعم صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأخطاء الكثيرة في نسخة الأزهر، هي نسخة المجلة يعني. أحتاج تنبه، لأني كان عندهم نية إنهم يطبعوه في مجلدين تقريبا، وإنه ينزل فيباع. وبالفعل نزل في معرض الكتاب، لكن ما لحقتش النسخة. نزل بالفعل الأزهر. نزل لا لا لا ما نزلش، هما قالوا كلاما فقط يعني، وقالوا إنه ممكن ينزل على آخر الأيام، لكن هل نزل واتباع؟ أنا وجدته فعلا في الإعلان واتصلت بهم سيدنا، فقالوا نزل عدد محدود وانتهى يعني، غير غير موجود، والله أعلم يعني. يعني اللي اتصلت به يعني قال ذلك يعني، قال إنه نزل عدد محدود جدا وانتهى. فليتهم يعني إذا أرادوا أن يطبعوه مرة أخرى، إن لم يكونوا فعلوا هذا في الطبعة الأخيرة دي، إن هم رجعوه مرة تانية، فليتهم يعتنوا فعلا بمراجعته مرة تانية، لأن كده في أخطاء كتير جدا. حسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى فويل للمعهودة في عهد الشيخ الخطيب، وعهد الشيخ بيومي، وعهد الشيخ عمارة، هذه الأخطاء الكثيرة سواء في المجلة نفسها أو في الهدايا التي تصدر على المجلة، سواء اللي هي من المجلة أو حديثا من هيئة كبار العلماء، لم تكن تلك الأخطاء معهودة، خاصة في كتب قيمة مثل هذه يعني. والأصل إنه يكون أفضل، لأن في أيام المشايخ دول، أيام الدكتور الخطيب، أيام الدكتور محمد راجب البيومي، أيام الدكتور محمد عمارة، كانش فيها هيئة بحث ومكتب صف ومكتب دراسة وتحقيق موجود تابع للمشايخ يشرف على هذا الأمور، لما كان يعني من يشارك في التحرير وكذا هو اللي بيقوم بهذه الأمور كلها. فلما يزيد عندنا هيئة تقل عندنا العناية تبقى مشكلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فويل للذين ظلموا هلاك أو عذاب أو حسدة أو فضيحة للذين ظلموا أنفسهم بالكفر، هل ينظرون هل ينتظرون بغتة فجأة الأخلاء يومئذ، أي الأصدقاء الذين تخللت المحبة قلوبهم في الدنيا بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، إلا المتقين الذين تحابوا في الله واجتمعوا على طاعته تحبرون. نعم صلى الله عليه وسلم. الذين تحابوا في الله واجتمعوا على طاعته تحبرون، تفرحون وتسرون سرورا يظهر حباره بفتح الحاء وكسرها، أي أثره على وجوهكم نضرة وحسنا من الحبر بفتحتين وهو الأثر، أو تزينون من الحبر بالكسر والفتح وهو الزينة وحسن الهيئة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي بأطعمة وأشربة في أوان من ذهب. ولم تذكر الأطعمة والأشربة للعلم بأنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب من غير أن أي بأطعمة وأشربة في أوان من ذهب، ولم تذكر الأطعمة والأشربة للعلم بأنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب من غير أن يكون فيها شيء. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. للعلم بأنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب من غير أن يكون فيها شيء، جمع صحفة نعم وكوب، جمع صحفة وكوب، وهو إناء جمع صحفة أحسن الله عليكم سيدنا وكوب، جمع صحفة وكوب، وهو إناء لا عروة له يستعمل للشراب، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يسكن، ولا يسكن. نعم. لا يخفف، لا يفتر، لا يسكن. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. لا يخفف عنهم العذاب ولا يسكن. سبق. وهم فيه مبلسون، آيسون من تخفيف العذاب من الإبلاس، وهو الحزن المعترض من شدة اليأس. سبق. ليقضي علينا ربك، أي ليميت تنا لنستريح، يقضي ليمتنا. عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ليمتنا لنستريح من قضى عليه إذا أماته، ولكن أكثركم أي كلكم، وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من كفر تقليدا، أم أبرموا أمرا، كلام مستأنف ناع على المشركين ما دبروا من الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، أي بل أحكموا أمرا من كيدهم في دار الندوة إذ تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وأم منقطعة وما فيها من معنى. أين أم منقطعة هذه؟ نكمل كده؟ تمام سيدنا. وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء المشركين. طيب تمليها علي. حاضر سيدنا. وأم منقطعة وما فيها من معنى بين قوسين بل للانتقال من توبيخ. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء المشركين، وهمزة الاستفهام لإنكار ما وقع واستقباحه لإنكار واستقباحه. أحسن الله عليكم سيدنا. لإنكار ما وقع واستقباحه. والإبرام الإتقان والإحكام، وأصله الفتل المحكم، يقال أبرم الحبل إذا أتقن فتله، فإنا مبرمون محكمون كيدنا بهم باستئصال صناديدهم يوم بدر، سرهم ما حدثوا به أنفسهم من ذلك الكيد، ونجواهم ما تناجوا به ولم يطلع عليه سواهم. إن كان للرحمن ولد، أي إن صح بالبرهان القاطع ذلك، فأنا أول من يعظم ذلك الولد ويسبقكم إلى طاعته، كما يعظم الرجل ولد الملك. واللازم منتف بالمشاهدة، فكذا الملزوم. فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم، أي يوم القيامة، وهو الذي في السماء إله، أي وهو الذي هو في السماء معبود بحق، وهو في الأرض معبود بحق، وتبارك تعظم أو تزايدت بركته وخيراته. سبق. فأنا يؤفكون، فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره ويشركون به مع إقرارهم بأنه خالقهم. والمراد عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. والمراد مع إقرارهم بأنه خالقهم، والمراد التعجيب من شركهم مع ذلك. سبق. وقيله يا رب بحرف الجر بجر اللام، أي وقوله مصدر. وقوله نعم أحسن الله لكم سيدنا. وقيله يا رب بجر اللام أي وقوله، نعم أي وقوله مصدر قال معطوف على لفظ الساعة، أي وعنده علم الساعة وعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب، أو الواو للقسم أي وأقسم بقول أي وأقسم بقول محمد، أحسن الله عليكم سيدنا. وأقسم بقول محمد صلى الله عليه وسلم يا رب، وجواب القسم قوله تعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقرئ بالنصب عطفا على محل الساعة إذ هي نعم سيدنا والذين قرأوا وقيله الإمام عاصم والإمام حمزة فقط والله أعلم على ما أذكر يعني. والباقون وقيله وقيله دي تبقى قرأة الجمهور. نعم سيدنا والله أعلم. نعم صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقرئ بالنصب عطفا على محل الساعة إذ هي في محل نصب في المصدر، في المصدر المضاف إليها على أنها مفعول له، فكأنه في محل نصب بالمصدر صحيح؟ نعم سيدنا. تقصد إن في المصدر المضاف إليها هذه الجملة؟ هذه كلمة بالمصدر؟ عندي في المصدر. لا سيدنا عندي. عندي في المصدر. بالفاء في إذ هي في محل نصب ب كذا نعم يعني العامل هو المصدر المضاف. نعم صلى الله عليكم سيدنا. عندي ضبط بالنصب عطفا على محل الساعة إذ هي في محل نصب بالمصدر المضاف إليها على أنها مفعول له، فكأنه قيل يعلم الساعة ويعلم قيله يا رب. نعم. وهو قدر الأول علم الساعة وعلم قيله يا رب. نعم. بدأ حالة الجر ودي حالة النصب. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. إذ هي في محل نصب بالمصدر المضاف إليها على أنها مفعول له، فكأنه قيل يعلم الساعة ويعلم قيله يا رب، فاصفح عنهم فأعرض عنهم ولا تطمع في إيمانهم لشدة كفرهم وعنادهم، وقل سلام أي أمري وشأني الآن مشاركتكم لسلامتكم مني وسلامتي منكم، والمراد به الإعراض عنهم والكف عن مقابلتهم بالكلام، ثم هددوا بقوله تعالى فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وإصرارهم والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. اللهم أمين وجزاكم خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.